الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي والقلب يخفق والكواكب تجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي والقلب يخفق والكواكب تجلي يا نفس نلت المنى فاستبشري واتلى يا نفس نلت المنى فاستبشري واتلى والكواكب تجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي ولد المشرف الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي والقلب يخفق والكواكب تجلي تقولوا آمينا رأيت جمالا وتقولوا آمينا رأيت جمالا كالبدر في ليلة يلوح ويجلي كالبدر في ليلة يلوح ويجلي والقلب يخفق والكواكب تجلي ولد المشرف